بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس 13. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل التعليق على كتاب ونظم سلم الوصول للحافظ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، وقد توقفنا عند الفصل السابع والكلام عن ما يقع من العامة عند القبور وما يرتكبونه من الشرك والغلو. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله وهو يحذر من هذا الغلو، قال: وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار. المؤلف رحمه الله يتكلم عن حرمة البناء على القبور بعد أن حذر من الغلو، وبين أن هؤلاء قد غلوا في القبور وفعلوا الذرائع التي توصلهم إلى هذا الغلو، وهو البناء على القبور، فشيدوها بالأحجار وكذلك بما يقال أو بما يعرف بالنورة التي هي الآجر. وذكر أن هذا قد اشتهر وانتشر في هذه الأعصار، يعني في بلاد المسلمين. البناء على القبور لا يجوز، محرم، وقد جاءت النصوص في ذلك تؤكد حرمة البناء على القبور، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه كما جاء في صحيح مسلم. والتقصيص من القص. ما معنى القص؟ هو النورة البيضاء، يقال لها القص، وبعضهم يسميها القص أو القصة بفتح القاف وتشديد الصاد. لهذا جاء في صحيح مسلم نهى عن تقصيص القبور بالقاف وليس بالجيم، وكلاهما صحيح، نهى عن التقصيص بالجيم ونهى عن التقصيص ما المراد من هذا كله؟ المراد حرمة البناء على القبور وتزيين القبور، لهذا أمرنا بتسويتها. لا يجوز أن نبني ولا تعظم هذه القبور كما كانت عادة المشركين وعادة اليهود والنصارى. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا بعثه ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، كما جاء كذلك في صحيح مسلم. والنصوص في ذلك كثيرة، حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجة، وحديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه في صحيح مسلم. ماذا يقول فضالة؟ يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا بتسوية القبور، إذن لا يجوز رفعها، ولا يجوز البناء عليها، ولا يجوز التزيين ولا التقصيص. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى لأنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام ولعنهم، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين: ألا لعنة الله على اليهود، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان هذا في مرضه، في مرضه الذي مات منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل اتفاق العلماء وذكر أنه لا يعلم خلافا بين العلماء أن المساجد المبنية على قبور الأنبياء أو على قبور الصالحين أو على قبور الملوك يجب إزالتها، يجب أن تزال بهدم أو بغيره. ومثله أيضا العلامة محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله في رسالته النفيسة شرح الصدور في تحريم رفع القبور، يقول في رسالته: اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هذا الوقت، يعني إلى زمنه في القرن الثالث عشر، أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها. وذكر في كتابه أنه لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين. وهذا الكلام من حيث اتفاق الصحابة واتفاق كذلك التابعين على هذا الأمر، والأدلة في الحقيقة صريحة. فلو جاء من يخالف بعد ذلك فيقال أخطأت، لأن النصوص الشرعية حرمت البناء على القبور، والسبب في ذلك حتى لا تكون ذريعة إلى الشرك، لأن البناء على القبور وتقصيص القبور وكذلك تزيين القبور كل ذلك وسيلة تفضي إلى الشرك. لهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مات أحد المسلمين يدفنه في المقبرة، المقبرة العامة للمسلمين، مقبرة البقيع، ثم بعد ذلك إذا دفن يدفن في تراب قبره الذي حفر منه لا يزاد عليه، ويرفع عن الأرض قدر شبر من هذا التراب من أجل أن يعرف أن هذا قبر فلا يداس ولا يبنى عليه. وهكذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك، وقبور أصحابه في عهده وبعد عهده عليه الصلاة والسلام كانت كذلك، فلا يبنى على القبور ولا يكتب عليها ولا تزخرف ولا تقصص، لأن هذه الأمور إذا فعلت صارت وسيلة إلى الشرك. ولهذا أمر بهدم القبور المشرفة، فقال لعلي كما ذكرنا آنفا: فلا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وكذلك أيضا هناك أمر يتعلق بتطيين القبور، بعضهم يرغب بأن يطين قبر أبيه أو قبر أخيه، فيأتي بالطين والماء ويصنع كالبناء لكنه من الطين، فنقول له كذلك: لا يجوز هذا الصنيع، لا يجوز تطيين القبور، وأقل ما يقال هو مكروه، أقل ما يقال، لأنه من البناء والتقصيص، ونحن مأمورون بترك تعظيم القبور. فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطين القبر ولا يشيده ولا شيء من ذلك، فكل ذلك لا يجوز، ولو قلنا بالكراهة فهي بدعة مكروهة مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام. والنصوص التي ذكرناها آنفا هي التي أيضا تذكر هنا في مسألة التطيين، نهى أن يقصص القبر، والتطيين في الحقيقة من باب تحسين القبر ومن باب تزيين هذا القبر، فهو بالمعنى، فلا يجوز. ثم بعد ذلك أشار المؤلف أيضا إلى أنهم يصنعون القناديل، وقد تكلمنا عن ذلك في أول الباب، لأنه في أول الفصل رحمه الله أشار إلى هذا الأمر، وهو أنهم يجعلون السرج، ثم أكد ذلك بقوله: وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر، فعل أولي التسييب والبحائر. وهذا جاء في كتاب الله، الله عز وجل حذر من ذلك، وهو ما يتعلق بالسائبة، فقد كان من صنيع المشركين أنهم يسيبون السائبة، يكثر في النوق والبدن فيجعلها سائبة لآلهتهم، فالله عز وجل حذر من ذلك ونهى عنه كما جاء في كتاب الله. الله يقول في القرآن: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما معنى هذه الآية وما معنى السائبة والوصيلة؟ العلماء قالوا: المشركون قد ابتدعوا عبادات، وهذه العبادات في الأنعام، فماذا صنعوا؟ كانوا يأتون إلى الناقة أو إلى البعير فلا ينتفعون به، يتركونه سائبة ويقولون هذا لآلهتنا، يجعلونها للأصنام فتسمى سائبة. وأما البحيرة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، قالوا هي نفسها الناقة إلا أنها تقطع الآذان، يقطعون آذانها، فإذا ولدت عددا من البطون كذلك يقال لها البحيرة. والوصيلة هي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى، يسمونها وصيلة. ولا حام، الحامي هو الذكر من الإبل، فإذا ولد من صلب هذا الذكر عدد من الإبل أيضا يجعلونه لآلهتهم. والعجيب أنهم ينسبون هذا الباطل وهذا الزور إلى الله، ولهذا قال الله: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، فينسبون ذلك إلى الله افتراء على الله. والمؤلف هنا أشار إلى ذلك، يعني أنهم اقتدوا بالمشركين الذين سيبوا السوائب وسيبوا كذلك البحائر. قال: والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. هنا المؤلف يبين حقيقة هؤلاء وكيف أن الشيطان تسلط عليهم فجعلهم كالمشركين، إلا أن المشركين عبدوا أصناما وهؤلاء عبدوا القبور، فصاروا كالمشركين ووقعوا في فخ إبليس وصاروا من أفراخه، ثم اشتكى إلى ربه مما يحصل في هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام. وأشار رحمه الله أيضا إلى أمر يتعلق بالذبح، بأنهم يأتون إلى ساحة هذه المقابر أو إلى ساحة هذا الولي أو الضريح فيذبحون عند قبره. ومعروف أن الذبح عبادة لله عز وجل، وهي من أفضل العبادات، وهي عبادة مالية. لماذا؟ لأنك تشتري بمالك هذه الذبيحة وتذبحها لله عز وجل طاعة، فتبذل مالك وتكون نفسك طيبة، وأنت تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل بهذا الحيوان، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الأضحية، وكذلك أمر أصحابه بذلك، ولعن من ذبح لغير الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والله يقول في القرآن: فصل لربك وانحر. العلماء لما فسروا هذه الآية وتكلم عنها المحققون قالوا: هذه الآية فصل لربك وانحر جمع الله بين أمرين، بين عبادتين، العبادة الأولى الصلاة والثانية النسك النحر، ولا شك أن كلا العبادتين من أعظم القرب، فهذه عبادتان يأمر الله عز وجل بهما وجمع بينهم في آية واحدة. والآيات في ذلك كثيرة، والعلماء عندما تكلموا عن الذبح فصلوا في ذلك وبينوا وذكروا أنواع الذبح، فهناك الذبح الذي ذكرناه وهو ذبح العبادة والقربة، ولا يكون إلا لله جل في علاه، تتقرب إلى الله معظما لهذا الرب سبحانه طاعة له، فهذه قربة وطاعة. وضربوا أمثلة كالهدي والأضحية والعقيقة وكذلك النذر، إذا نذرت بذبيحة أو بشيء من ذلك. وهناك الذبح الشركي، تأتي إلى قبر من القبور فتتبرك بهذا القبر فتذبح له تتقرب إليه، أو أنك تأتي بالذبيحة فتذكر اسم غير الله، اسم الولي أو اسم القبر أو صاحب الضريح، أو كمن يذبح حتى للأنبياء أو للملائكة أو للجن، كل ذلك من الشرك. وهناك الذبح الذي هو الذبح المباح، يعني أردت أن تذبح ذبيحة حتى توسع على أولادك وأهلك، أو أردت أن تتاجر بهذا اللحم فتذبح وتبيع وتشتري، هذه أمور تتعلق بالمباحات. ومع ذلك هذا الذبح المباح له شروطه، فلا بد أن تسمي اسم الله عليه، ولا يجوز لك أن تذبح هذه الذبيحة بغير تسمية، وعليك أن تأتي بآلة حادة، وأن تذبح مثلا شيئا مباحا من بهيمة الأنعام إلى آخر الشروط، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذا معروف في باب وكتاب الأطعمة، وكذلك في باب الصيد. وبعض أهل العلم يزيد نوعا رابعا، وهو الذبح البدعي، وذكروا أنه لو ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وهذه مسألة معروفة مشهورة، حكم الذبح لله لو أنك ذبحت بمكان يذبح فيه لغير الله، أو أنك ذبحت في مكان يقام فيه عيد من أعياد الجاهليين، ما حكم ذلك؟ لا شك أن النهي قد جاء صريحا في ذلك. لما جاء ذلكم الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح ذبيحة، سأله قال له: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هذا المكان الذي أردت أن تذبح فيه هل فيه وثن؟ فقال: لا. ثم سأله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: إذن الحكمة من هذا النهي لماذا؟ حتى لا نتشبه بهؤلاء الكفار، ولا يجوز لنا أن نتشبه بهم، ولو كان هذا الذي يريد أن يذبح لا يقصد إلا وجه الله، فيقال لا يجوز، لأنك في الظاهر ستكون قد تشبهت بهم ولو لم تقصد. ولا بد من معرفة أن التشبه بالمشركين لا نلتفت فيه إلى النية، يكفي أن يكون الظاهر يشبه الظاهر، وهذا لا يجوز، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم إنك لو ذبحت في مكان وهذا المكان يذبح فيه لغير الله، فكأنك تحيي هذا المحل وهذا المكان، كأنك تعظمه في الظاهر، فهذا يجعلك ممن يأتي بذريعة ووسيلة إلى وجود الشرك أو وجود هذا العيد المحرم، فيغتر من يغتر من الناس، ويتقوى المشركون بهذا الصنيع. إذن لا يجوز لمسلم أن يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، أو يذبح عند القبور ولو كان يقصد التقرب إلى الله، يقال له هذا لا يجوز، حتى لو قال أنا أذبح لله وأذكر اسم الله عند الذبيحة، نقول له لا يجوز. لهذا كانت قريش وكان الجاهليون يأتون إلى القبور فيعقرون بهيمة الأنعام عند القبور، فيأتون إلى قبر ويقولون: هذا الرجل، هذا الميت كان جوادا وكان كريما، فنحن نذبح ونعقر هذا البعير أو هذه الناقة عند قبره، فيأتون بالناس يأكلون ويطعمون عند القبور، وأحيانا يجعلون هذا اللحم للسباع وللطير تأكله، هكذا كانوا في الجاهلية. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند وجاء عند أبي داود، قال: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. ما هو العقر؟ كيف كانوا يصنعون؟ ذكر العلماء وذكر الشراح أنهم كانوا يأتون إلى هذه الناقة فيضربونها أو يقطعون إحدى قوائمها بالسيف، فإذا ضرب في قدمه أو في رجله لا يستطيع أن يفر أو أن يهرب، فماذا يصنعون بعد ذلك؟ يذبحونه عند القبر ويعقرونه عند القبر، ويقولون: هذا الرجل كان كريما وجوادا وكان يستضيف الناس، فنحن نكافئه بهذه المكافأة، نعقر ناقة عند قبره. فجاء الإسلام وحرم ذلك، لا يجوز الذبح عند القبور، لا عقر في الإسلام. فكيف إذا كان يذبح عند القبور ويقصد أن يذبح لهذا الميت؟ هذا هو الشرك، هذا هو الشرك الذي يخلد صاحبه في نار جهنم أبد الآبدين. ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يذبحون عند القبور، ولا كان أحد منهم ولا من التابعين ولا من تبعهم بإحسان من أهل العلم والفضل ومن أئمة الإسلام، ما نقل عنهم ذلك. ولا يقول قائل كما أشرت آنفا أنا أذكر اسم الله عند الذبح، نقول لا يكفي ذلك ولا يجوز، ولا يكون مسوغا ذلك، لا يكون مسوغا لأن تذبح عند القبور، هذا ذريعة إلى الشرك ووسيلة من وسائل الشرك ولو ذبحت لله عز وجل. ولهذا ما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 26. قال شيخ الإسلام تيمية: ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها، وكان المشركون يذبحون للقبور ويقربون لها القرابين، وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل والإبل وغير ذلك تعظيما للميت، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله، ولو نذر ذلك نذرا لم يكن له أن يوفي به، ولو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا. يعني لو أن رجلا أوقف وقفا وكان من ضمن هذا الوقف أنه قال أنا أشترط أن تذبح عند القبور لهذا الوقف، فلا يجوز أن ننفذ هذا الوقف لا في نذر ولا في وقف ولا في وصية، وهكذا الأمور التي هي محرمة لا يجوز أن نستخدم الوقف ولا الوصية ولا النذر ولا شيء من ذلك في المعاصي وفي المخالفات والمناهي. قال بعد ذلك رحمه الله: وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء، يعني حتى الصدقة، لأن بعض الناس بعد الدفن يأتي بشيء من التمر أو شيء من الخبز ويوزعه، يقول عند القبر هذا الصنيع كره العلماء ذلك، مع أن أصل الفعل هو صدقة وأرادها لله عز وجل ويريد أن يصل الثواب للميت، لكن لأن الأمر كان عند القبر وبعد الدفن كره العلماء ذلك. إلى آخر كلامه رحمه الله، ذكر أنهم أيضا يضعون على القبر الطعام والشراب حتى يأخذه الناس، فذكر أن هذا من صنيع المشركين وليس من أفعال المسلمين. فنقول لهؤلاء الذين يدعون أنهم يذبحون لله، نقول لو كان قصدك الله عز وجل وأردت أن تفعل لله فاذهب إلى الفقراء وليس عند المقابر وعند القبور، فإن الله عز وجل يتقرب له بالذبح، فاذبح ذبيحتك واذهب إلى المحتاجين والمساكين والفقراء وأعطهم هذه الذبيحة، ويكتب الله عز وجل لك من الأجر الشيء الكثير. إذن هذا خلاصة الأمر المتعلق بالذباحة، والمؤلف ذكر ذلك أنهم ينحرون في ساحة القبور، وهذا من الشرك الأكبر، إذا تقرب إلى الميت لا يجوز أن يذكر غير اسم الله عز وجل على الذبيحة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الفصل الثامن، وفي الفصل الثامن انتقل إلى الكلام عن السحر. قال رحمه الله: الفصل الثامن في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم، وذكر عقوبة من صدق كاهنا. قال: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، في الكون لا في الشرعة المطهرة. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن السحر وأحكامه، وذكر هنا رحمه الله أن السحر حق. ما معنى قوله إن السحر حق؟ يعني بمعنى أن السحر له حقيقة وليس تخييلا. ولهذا قبل أن نذكر هذه المسألة أشير إلى أن العلماء أدخلوا السحر في أبواب التوحيد. لماذا؟ لأن السحر لا يتأتى في غالب أنواعه وأقسامه إلا بالشرك، فالساحر يذهب ويعبد ويتوسل الشياطين والأرواح الشيطانية حتى يحققون له مقاصده، فلا يتم للعبد توحيد الله عز وجل وهو يذهب إلى الشياطين ويستجيب لهم في الشرك وعبادة غير الله. ولهذا الشارع قرن السحر بالشرك، لما ذكر الكبائر عليه الصلاة والسلام ذكر الشرك وذكر السحر لاستخدام الشياطين، وكذلك أيضا استخدام أمور كثيرة محرمة وأفعال قبيحة، فيقتلون ويفرقون بين الزوج وزوجته وكثير من الجرائم. أما معنى السحر فالعلماء لما عرفوه في اللغة قالوا هو كل ما لطف ما أخذه ودق يقال له سحر، لأن أصل هذه الكلمة من الخفاء. فالسحر لماذا قيل للثلث الأخير السحر؟ لأن هذا وقت خفي ووقت لطيف، لا تجد الناس يتواجدون في هذا الوقت إلا القليل، قليل من يقوم ويعبد الله عز وجل ويرفع أكف الضراعة، وكثير من الألفاظ وكثير من المعاني لهذه الكلمة التي أصلها السحر تأتي بهذا المعنى، الشيء الدقيق والشيء اللطيف. أما هو عند العلماء وفي الشرع هي عبارة عن عقد ورقى، يأتي هذا الساحر يتكلم بهذه الرقى والعقد أو يكتبها أو يعمل بها، فتؤثر في هذا الرجل أو المرأة في بدنه في قلبه في عقله، له حقيقة، بدليل أن من السحر ما يقتل، ومن السحر ما يمرض، ومن السحر ما يفرق بين الرجل وامرأته، ومن السحر ما يجعل المتحابين متباغضين، يجعل المتحابين متباغضين. وجاءت المعتزلة وأنكرت ذلك، ماذا قالوا؟ قالوا إن السحر لا حقيقة له. وهذه المسألة عند أهل السنة والجماعة في الحقيقة لها تفصيل، كيف ذلك؟ أهل السنة والجماعة يقولون الأصل في السحر أنه على الحقيقة، وهذا ما قرره المؤلف، والسحر حق وله تأثير، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من أهل السنة من العلماء والفقهاء، واستدلوا بأدلة من كتاب الله على أن السحر له حقيقة. ما هي الأدلة؟ الله يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن هنا قوله يعلمون الناس السحر، هذا دليل على أن له حقيقة وأنه علم يتعلم، لكنه علم باطل، علم ضار. وأيضا لما قص الله لنا قصة موسى عليه السلام قال عن السحرة وجاءوا بسحر عظيم، فوصف الله سحرهم بماذا؟ بأنه عظيم، هذا يدل على أن له حقيقة وليس خيالا. ونحن أيضا عندما نتعوذ كما في المعوذتين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما معنى ومن شر النفاثات في العقد؟ معناه السواحر والساحرات، فالسواحر والساحرات التي يعقدن في هذا السحر وينفثن في هذه العقد يدل على أن السحر له حقيقة، وإلا لماذا نستعيذ منه؟ هل الله عز وجل يأمرنا أن نستعيذ من خيال؟ بل نستعيذ من حقيقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين جاء ما يدل على أنه سحر، لهذا قالت عائشة كان عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. وأكدوا ذلك أيضا بأن الكلام الجميل والبيان يكون من السحر، إن من البيان لسحرا، حديث ابن عمر في الصحيحين إن من البيان لسحرا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. قالوا هنا لماذا الله عز وجل، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل البيان كالسحر؟ قالوا لأنه يفعل في الألباب ما يفعل السحر. إذن هذا الدليل على أن للسحر حقيقة، فشبه ما له حقيقة به. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لا يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. ولهذا، وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن للسحر حقيقة. لماذا؟ لأنه قرنه بالسم، فإذا فعلت هذا حصلت لك الوقاية، ولا تتوقع إلا من شيء له حقيقة. فجعل هذه التمرات تقيك بإذن الله من السحر والسم. وقد أشرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن السحر بالشرك لما ذكر 7 الموبقات، قال الشرك بالله والسحر، فأمرنا أن نجتنب السحر وأنه من الموبقات يعني المهلكات. لو لم يكن له حقيقة لما أمرنا بهذا، أي بالاجتناب من هذه الموبقات ومنها السحر. ثم إنه لو لم يكن للسحر حقيقة لا حصل أن ما يتعلق بآية موسى ومعجزة موسى عليه الصلاة والسلام حينما أظهره الله عز وجل على السحرة، فجاء إلى هؤلاء السحرة وألقى عصاه، وهي آية عظيمة ومعجزة من الله ومن دلائل نبوة موسى، فارتفع على هؤلاء السحرة، لأن موسى دفع شيئا في الحقيقة، هذا الشيء هو السحر، دفعه وله حقيقة، فتأثر السحرة بذلك وتأثر الناس، فدل على أن السحر له حقيقة. وهذه النصوص تدل على ذلك من الكتاب ومن السنة، وقد أكدنا ذلك بالواقع. السحر له تأثير في القلوب، السحر له تأثير في الحب والبغض، السحر له تأثير أيضا بالتفريق، ويحول بين المرء وقلبه، بل الإنسان يتألم ويكون مريضا وسقيما، ويصل به الحال أنه قد يموت من السحر. وهذا أدركناه بالمشاهدة، وأدركه قبلنا العلماء. فإنكار ذلك في الحقيقة معاندة ومكابرة. لكن ليس معنى ذلك أن السحر لا يحتوي على تخيل. قد بعض أنواعه أو نوع من أنواعه قد يكون هناك شيء من التخيل، أما أن يقال السحر كله خيالات وتخيل هذا غير صحيح. ولهذا في قوله تعالى في قصة موسى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذه الآية تمسك بها المعتزلة، والعجيب أن ابن حزم انتصر لقول المعتزلة واستدل بهذه الآية في كتابه الفصل. والأعجب من ذلك أنهم تركوا كل النصوص التي ذكرناها آنفا من القرآن ومن السنة على حقيقة السحر، وتمسكوا بهذه الآية فقط، فقالوا إذن هذه الآية تدل على أن عمل السحرة إنما كان تخييلا لا حقيقة له، وهذا باطل وغير صحيح. كيف تتركون هذه النصوص وتأتون إلى آية واحدة وتدفعون النصوص الصحيحة الصريحة المنطوقة التي تدل على حقيقة السحر؟ إذن هؤلاء معتزلة استدلوا بهذه الآية وانتصر لهم ابن حزم، وبعضهم يقول إنما هي طائفة من المعتزلة وليس كل المعتزلة على ذلك. والكلام عن ذلك أن نقول هذه الآية يستدل بها على أن هناك من السحر ما هو تخيل، وإلا فالأصل فيه أنه على الحقيقة، سحر حقيقي، وهناك نوع سحر تخييلي ليس له حقيقة، خيال شعوذة. فالساحر قد يخيل للناس أشياء ينظرونها فيأتي مثلا وكأنه يرمي بنفسه في النار، أو أنه يمشي على شيء، فهذا من التخييل وهذا واقع، لكن هذا لا يجعلنا أن ننكر النصوص الصحيحة الصريحة التي تثبت حقيقة السحر. إذن هذا ما أردت أن أقوله فيما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. لا يوجد شيء في هذا الكون إلا وهو تحت مشيئة الله عز وجل، فكل شيء مقدر وكل شيء مكتوب، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. فمن الأدب ألا تضاف هذه الأمور إلى الله، وإلا كل شيء مخلوق ما سوى الله عز وجل. هذا السحر كيفية التأثير، كيف يؤثر السحر؟ إذا عرفت أن له حقيقة ستعرف أن له تأثير، يؤثر في عقل المسحور وفي بدنه. ولا شك أن الله عز وجل هو الذي خلق الأسباب وخلق المسببات، فأعطى الله عز وجل ومكن الساحر من الأسباب. ومعروف قصة هاروت وماروت، وكيف أن الله جعلهما فتنة وهما ملكان من الملائكة. إنما نحن فتنة فلا تكفر، ابتلاء، أراد الله عز وجل أن يبتلي عباده. إذن الساحر يفعل هذه الأمور ولا شيء يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن الساحر يستطيع أن يقتل، نعم يستطيع أن يقتل إنسانا بالسحر، يستطيع أن يمرضه، يستطيع أن يجعله مجنونا بمعنى يفسد عقله، يستطيع أن يجعله مشلولا لا حركة ولا حس، يستطيع أن يجعله غير قادر على المشي، غير قادر على الكلام، لا يستطيع أن يأتي أهله. هذا كله له حقيقة. قال بعد ذلك رحمه الله: واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. انتقل للكلام عن مسألة قتل الساحر، وما هو حد الساحر، وهل الساحر يقتل أو الساحر يحبس ويعزر، ما حده؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لهذا يحتاج أن نفصل فيها. وسنتكلم أيضا عن حكم تعلم السحر، هل يجوز للمسلم أن يتعلم السحر؟ فيحتاج أولا أن نتكلم عن مسألة قتل الساحر، وما هو الخلاف، وما هي الأدلة المرفوعة في ذلك. أما بالنسبة للخلاف في هذه المسألة، مسألة قتل الساحر، سنذكر الأدلة على أن الساحر يقتل، والمؤلف رحمه الله جزم بذلك ولم يشر إلى الخلاف، ذكر أن الساحر يكفر وأن الساحر حده القتل، وأكد أن هذا بأدلة من السنة، وأشار إلى ما رواه الترمذي عن جندب، وكذلك أشار إلى فعل عمر أن عمر أمر بقتل السواحر، وأكد ذلك بفعل حفصة، وأشار أنه صح عنها في موطأ الإمام مالك. ونحن نقول: أولا، الحديث الذي في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، والساحر إذا استعمل السحر لا شك أنه يكفر بالله العظيم، فإذا كان هذا الساحر يقتل الناس بسحره وهو نفسه يعبد الشياطين من دون الله، ألا يستحق القتل وهو كافر بالله العظيم؟ وكذلك زد أنه يقتل الناس بسحره. هذا أولا. ثانيا، ما أشار إليه المؤلف، المؤلف أشار إلى ما رواه الترمذي عن جندب. جندب هنا هو جندب ابن كعب رضي الله عنه، وما ورد عنه كما أشار المؤلف هو عند الترمذي، وأخرجه ابن أبي عاصم أيضا في كتاب الديات، وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة، وأخرجه الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو حديث ضعيف لا يصح مرفوعا، عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يصح من فعل جندب رضي الله عنه، يعني موقوفا، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن المرفوع من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وزد إلى ذلك أن الراوي عن جندب هو الحسن البصري، وقد روى عن جندب بالعنعنة، والحسن مدلس. لهذا جمع من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، منهم الإمام البخاري والإمام الترمذي نفسه والذهبي وابن القيم والحافظ ابن حجر والألباني، كل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث مرفوعا. إذن هو من قولي ومن فعلي جندب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأثر أثر جندب الموقوف أيضا صححه الترمذي وابن القيم والذهبي وابن كثير، وسيأتي الكلام عن الموقوف وعن قصة الموقوف، لكن هو أثر صحيح ولا يصح مرفوعا. وجاء كذلك حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا كان آخر عهده من الله. هذا الحديث لا يصح، لكن ذكرته حتى أبين أن العلماء قد استدلوا به: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا كان آخر عهده من الله، يعني بمعنى أنه كفر وخرج ويجب البراءة منه ويجب قتله ويقتل من غير استتابة. لكن هذا لا يصح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وفيه إبراهيم ابن أبي يحيى، وهو قد كذبه جمع من أهل العلم. لكن القول بقتل السحرة موافق للشريعة ولقواعدها. لماذا؟ لأن الساحر مفسد في الأرض، بل إن فساد السحرة من أعظم الفساد، فيجب على ولي الأمر أن يقتلهم، لأن مثل هؤلاء إذا تركوا لا شك أنهم سيفسدون في الأرض فسادا عريضا وكبيرا، وهذا يعرفه من عاش في أماكن فيها هؤلاء السحرة وينتشرون في البلاد، يفسدون ويقتلون، فلا بد من ردعهم، ولا يكون هذا الردع إلا بقتلهم، والأدلة تقتضي ذلك. يعني مع الأدلة قواعد الشريعة، وليس معنى ذلك أن الأمر على الرأي أو على الاستحسان، بل النصوص تدل على ذلك: من بدل دينه فاقتلوه والساحر كافر بالله العظيم. وأما الأثر الموقوف الذي أشرنا إليه وهو أثر كعب الذي ذكره المؤلف، سنبتدئ به لأنه ذكره مرفوعا، ونحن سنذكره قبل أثر عمر وقبل أثر حفصة. جاء عن جندب ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن ساحرا كان يلعب بين يديه، فكان يأخذ السيف ويذبح نفسه ويعمل كذا وكذا ولا يضره ذلك، فقام جندب إلى السيف وأخذه وضرب عنق هذا الساحر، وقرأ قول الله عز وجل: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هذا الأثر صحيح، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وأخرجه كذلك أيضا الطبراني والدارقطني والبيهقي، وصحح إسناده الذهبي وغيره. هذا الأثر أثر صحيح، إلا أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المؤلف أشار أيضا إلى أثر عمر عن جندب، وهكذا في أثري أمر بقتلهم روي عن عمري. أثر عمر أصله في صحيح البخاري، إلا أن حديث الصحيح حديث البخاري لم ينص على ذكر السواحر وعلى قتلهن. هذا التابعي بجالة ذكر أن عمر كتب كتابا أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقال: فقتلنا 3 سواحر. أخرجه الإمام الشافعي في الأم، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، وهو عند ابن أبي شيبة وعند أحمد وعند أبي داود: 3 سواحر، يعني 3 نساء ساحرات. فهذا خبر صحيح عن عمر. وأشار المؤلف إلى حفصة وأنه صح عنها في موطأ الإمام مالك أنها أيضا قتلت جارية سحرتها، وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك في موطئه. لكن أشير إلى أن قول المؤلف وصح عن حفصة عند مالك الصحيح أن إسناد الإمام مالك لا يصح. لو رجعنا إلى الموطأ فنظرنا في إسناد الإمام مالك فالإسناد عند الإمام مالك في موطئه ضعيف لا يصح، والسبب في ذلك أنه منقطع. الصحيح في ذلك أنه منقطع. ما هو أثر حفصة رضي الله عنها؟ أن حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قتلت جارية لها، سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت. لو رجعنا إلى الإمام مالك سنجد أن أثر الإمام مالك هكذا في الموطأ عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد أنه بلغه أن حفصة. إذن مالك يروي عن شيخه وهذا الشيخ يقول بلغني، ومعروف أن هذه من البلاغات، يعني أنه منقطع. لكن هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه ابن أبي شيبة كذلك في المصنف، وهو عند الطبراني، وإسناده صحيح، وقد صحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه الصارم المسلول. ما معنى دبرتها؟ يعني أن حفصة رضي الله عنها قالت لهذه الجارية إذا مت أنا فأنت حرة، وهذا معروف يسمى التدبير، فتقول لعبدك أو أمتك إن مت أنا فأنت حرة أو أنت حر. فهذه الجارية استعجلت الشيء قبل أوانه فأرادت أن تقتل حفصة فسحرتها حتى تموت وتصير هي حرة. فلما علمت حفصة بذلك قتلت هذه الجارية حدا على فعلها. ولهذا في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح أن حفصة سحرت فأمرت عبيد الله أخاها فقتل ساحرتين. هذا الأثر عند عبد الرزاق في المصنف من طريق نافع أن حفصة رضي الله عنها. ولهذا لو نظرنا في فعل الصحابة وفي تطبيق الصحابة ستجد أنهم أجمعوا على ذلك، يعني لا نعرف خلافا بين الصحابة كما ذكر بعض أهل العلم أن المشهور بين الصحابة هو قتل السحرة ولا يعرف لهم مخالف. والدليل أن عمر كان يأمر بذلك وهو أمير المؤمنين وخليفة راشد، وقد أمرنا باتباع سنته، وكان يكتب بالكتاب إليهم أن اقتلوا السواحر فينتشر هذا وتنتشر فتواه، فلا يعرف له مخالف، وصنع ذلك جندب بن كعب وصنع ذلك حفصة. لكن هذا فيما يتعلق بفعل الصحابة. لكن لو رجعنا إلى كتب الفقه ونظرنا في المذاهب سنجد أن جمعا من الفقهاء يرون أن الساحر لا يقتل إلا في حال واحدة أو حالتين. ما هي الحالة؟ قالوا إذا كفر بسبب سحره، أو أنه قتل أحدا بسبب سحره فنقتله قصاصا لأنه قتل فلانا أو فلانة، وتمسكوا بالنص المعروف المشهور لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكروا في الحديث النفس بالنفس، فكون الساحر قتل أحدا يقتل به ما دام أنه لم يكفر بسحره. قالوا إذن لم يكفر بسحره فيبقى على إسلامه لا نقتله، لم يضر أحدا لم يقتل أحدا كذلك لا نقتله، لكن لو كفر بسحره أو قتل أحدا بسحره فهنا نحن نقتله. لكن ليس معنى ذلك إذا لم نقتله أننا نتركه، بل نعزره ونؤدبه، قد مثلا نسجنه، قد يجلده ولي الأمر، وهذه كلها ترجع إلى ولي الأمر. لكن لو قتل أحدا بسحره يقتل، أو كفر بسحره يقتل. وهذا القول مشهور ومعروف عن بعض الفقهاء، والصواب ما قدمناه لفعل الصحابة رضي الله عنهم، يقتلون كل ساحر وساحرة ما دام أنه ثبت أنه ساحر فهو مفسد في الأرض، والمفسد إذا لم تقطع شره فلا ينقطع، ولا ينقطع شره إلا بماذا؟ إلا بقتله. فيقتل. وبعضهم يرى أن الساحر لو كان يهوديا أو نصرانيا لا نقتله. لماذا؟ وهذا مشهور مذهب الحنابلة. الحنابلة يرون أن ساحر أهل الكتاب لا يقتل مطلقا إلا في حال واحدة فقط، ما هي؟ إذا قتل بسحره فنقتله قصاصا. ما الذي جعل الحنابلة يقولون إن ساحر أهل الكتاب لا يقتل؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، والذي سحره هو لبيد بن الأعصم، وكان يهوديا، وكان حليفا لبني زريق، وكان ساحرا، بل كان أعلم اليهود بالسحر. سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وعرفه الله عز وجل من الذي سحره، ومع ذلك لم يقتله، ولو قتله لنقل إلينا. قالوا إذن هذا هو الدليل على أن ساحر أهل الكتاب كان يهوديا أو كان نصرانيا لا يقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل لبيدا. والجواب عن ذلك أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل لبيدا لأنه ذكر السبب في ذلك، فقد جاء في الحديث عندما سألته عائشة عن ذلك قال: أما الله فقد شفاني، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يثار هذا الأمر على الناس وأن يثير شرا، فلم يخرج السحر. السحر كان في بئر فلم يخرجه من هذا البئر. فعائشة تقول قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. إذن هذا فيما يتعلق بإخراج السحر، لم يخرج السحر من البئر. قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن السبب: لا أريد أن أثير على الناس شرا، فترك إخراج السحر. فإذا كان بإخراج السحر سيثير شرا، فكيف إذا قتل لبيد بن الأعصم؟ وأكدوا ذلك أيضا بأن لبيدا لم يقر ولم تقم عليه البينة، فلم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعرف أن الكتابي إذا كان من أهل الذمة ثم والعياذ بالله زنى وهو محصن، ماذا نصنع به؟ نقتله. بل إن العلماء يقولون لو أنه زنى لا سيما بمسلمة فإنه ينتقض عهده ويجب قتله، وحكمه كحكم المسلم، يقام عليه حد الرجم. فكيف يقال إن الساحر لا يقتل؟ بل يقتل، ويقتل مطلقا، سواء كفر بسحره أو لم يكفر بسحره، سواء كان مسلما أو كان ذميا يهوديا كتابيا نصرانيا، لا بد من قتله. وإذا لم نقتل الساحر لأنه ساحر لاستحق القتل لسعيه في الأرض، لاستحق القتل لأنه يسعى في الأرض بالفساد، فيكون حكمه كحكم المحارب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فهذا جزاؤه. ثم انتقل المؤلف للكلام عن بعض أنواع وشعب السحر، وسيتكلم أيضا إلى ما يتعلق إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حل السحر بالسحر، وهذه نرجئها إلى درس قادم إن شاء الله، وهي مسألة حل السحر بالسحر، وكذلك الكلام عن بعض أنواع السحر التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.